الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح رسالة فضل الإسلام، وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في باب ما جاء في أن البدعة أشد من الكبائر، وقوله تعالى عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعد باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. قد بينا في الباب السابق أن قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني ادخلوا في الإسلام كله ولا تتبعوا الآراء الباطلة والانحرافات، وأن الأصل السبب نزول الآية هو أن جماعة من اليهود الذين أسلموا أرادوا أن يبقوا أن يتعبدوا بالتوراة، فمنعوا من ذلك لأن التوراة قد نسخت نسخها القرآن، ووجب على جميع الناس أن يدخلوا في شرائع الإسلام كلها ولا مجال لأن يبقوا على بعض الشرائع المنسوخة. فإذا معنى هذا أن على كل مسلم أن يدخل في سائر شرائع الإسلام ولا يأخذ بعضها ويترك بعضها، كما أنه منهي عن أن يأخذ بعض شرائع الإسلام وبعض شرائع غيره، وهذا كما أنه يكون في الحكم فإنه يكون في المرء في حاله نفسه، في تعبداته وفي اعتقاداته وفي أفكاره وفي سائر هذه الأمور. وبعد أن بين مصنف رحمه الله هذا الأمر عقد فصلا يبين به خطورة الابتداع والإحداث في الدين على أساس أن هذه البدع خارجة عن الدين. إذا أمرنا الله عز وجل بأن ندخل في الإسلام كله فهذا معناه أنه لا يجوز لنا أن نخرج عن بعض الإسلام بآرائنا وأفكارنا وإحداثاتنا. وقوله إن البدعة أشد من الكبائر أي مسألة حقيقة اتفق العلماء عليها في مسائل البدع العقدية كبدع الجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم من أهل الضلال، هذه البدع العقدية التي تحرف صاحبها عن الدين كله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق الناس على أنها من الأمور القبيحة وعلى أنها شر من الذنوب والمعاصي. وإنما حصل الخلاف بينهم في البدع العملية، ولذلك نجد كثيرا من الفقهاء في كتبهم يذكرون بعض البدع ويقولون هذه بدعة مكروهة وهذه الأمور المكروهة وهكذا. وقد عقد لذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام فصلا طويلا، واستغرب أن تكون البدعة على ما جاء فيها من الذم والمقت مجرد شيء مكروه، وقال إن البدعة تتردد بين كونها كبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر، أما أن تكون مجرد مكروهة فقط ففي هذا نظر بين. وذلك لأن البدع يفعلها صاحبها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ويظن أنها طاعة، فإذا هو ينسبها للدين، بخلاف الذنوب والمعاصي والكبائر فإنه يعلم أنه يعصى الله بها. ولذلك كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية تفعل ويستغفر منها، وأما البدعة فتفعل ويرجو صاحبها ثوابها. وأيضا فإن البدعة زيادة في الدين، وإنما فسدت الشرائع التي كانت قبلنا، سواء كانت شرائع اليهود أو شرائع النصارى، بسبب ما ابتدعه علماؤهم وزادوه في دينهم فأطاعهم بقية الناس في ذلك، ففسدت أديانهم وتتابعت البدع في دينهم حتى وصلت إلى الأصول، وحتى خرجوا عما كان عليه أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام. وأيضا فالبدع بابها باب الشبهات، وأما المعاصي فبابها باب الشهوات، والشبهات شرها أعظم من الشهوات. وإن كانت الشبهات وإن كانت الشهوات إذا كثرت فإنها تقود شيئا فشيئا إلى استحلال الذنوب، حتى يجعلها المرء يسوغها ويجعلها جزءا من الدين، وهنا تصبح من البدع، تصبح هي أيضا من البدع. ومن ذلك أيضا أن المبتدع يجادل عن بدعته، وأما الفاسق المسلم فإنه لا يجادل عن معصيته إلا إذا استحلها، وإذا استحلها هذا أمر آخر حقيقة. فإن المرأة إذا استحل المعصية المتفقة على استحلالها فإنه يقع في الكفر والعياذ بالله. إذا كان العلماء قد أجمعوا على معصية من معاصي كالزنا وشرب الخمر والربا وما إلى ذلك من الأمور، ثم يأتي من يقول هذه من الحقوق كما يقال الآن، كما يأتي من يقول إن من حق المرأة أن تصاحب من شاءت، ومن حق الرجل أن يستمتع بشهوته سواء كانت مع الرجال أم مع النساء كما يقول كثير من الجاهليين المعاصرين، فلا شك أن هذا كفر بالله عز وجل، لأنه استحلال ما أجمع العلماء بل أجمع أهل الملل على تحريمه. ومن ذلك أن البدعة إذا فعلها المرء فإنه ينشرها ولا تبقى واقفة عليه، بخلاف المعصية فإن كان هذا الأمر فيه نظر حقيقة، لأن كل من دعا إلى شيء سواء كان معصية أم بدعة فالأمر سيان، وكم من أصحاب المعاصي دعوا إلى معاصيهم وكم من أصحاب بدع لم يدعوا إلى بدعهم، فحقيقة هذا الأمر فيه نظر وإن ذكره من ذكره من الشراح. إلى غير ذلك من الأمور التي يذكرها العلماء في تعظيم أمر البدع، وأنها أعظم من الذنوب المعاصي. وفي جميع الأحوال فإن أخطر ما في الموضوع أن المعصية يأتي من يلغيها، فإذا جاء الصالحون قالوا إن من كان قبلنا قد كانوا آثمين ظالمين لأنفسهم ونحن نستنكف عما فعلوا، أما إذا جاءت البدعة وانتشرت فإن الذين يأتون يقولون وجدنا الصالحين يفعلون كيت وكيت، فهذا من الصلاح وليس من الابتداع في الدين في شيء، فإذا تترسخ تلك البدعة وهذا حاصل وواقع عبر التاريخ. لذلك كان جنس البدع أعظم وأشر من جنس الذنوب المعاصي. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله تعز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، كأنه يشير إلى أن البدع من شرها قد تضاهي الشرك بالله عز وجل ولا يغفرها الله سبحانه وتعالى، أو أن العديد من البدع قد تؤول إلى الشرك بالله عز وجل. ويعني قد يصدق هذا في بعض البدع لا في كلها، وموضوع الشرك هل يغفره الله أو لا يغفره الله سبحانه وتعالى، فالآية واضحة أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك إذا مات صاحبه عليه، أما إذا تاب منه فإن الله يغفر الذنوب جميعا بما في ذلك الشرك بالله عز وجل والكفر بالله عز وجل. لكن النقاش والنزاع بين العلماء حصل في غفران الشرك الأصغر، فإن العلماء اتفقوا على أن الشرك منه أكبر وأصغر، فالأكبر هو الذي يخرج من الملة، وأما الأصغر فهو لا يخرج من الملة وهو ذنب من الذنوب، كقول الرجل ما شاء الله وشئت، وكالشرك الخفي الذي هو الرياء الذي يحبط الأعمال، وكقول الرجل كحلف الرجل بغير الله سبحانه وتعالى، حلف بغير الله عز وجل، وكأتيان الكهان وغيرهم، إلى غير ذلك من الأمور التي تعد شركا أصغر أو شركا عمليا لا شركا اعتقاديا يخرج من الملة. فهذه هل يغفرها الله أم لا يغفرها؟ قولان الأهل العلم، منهم من قال إن هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر لا في الشرك الأصغر، وأما الشرك الأصغر فيغفره الله وهو تحت المشيئة، فهو ذنب من الذنوب والمعاصي. ومنهم من قال لا، بل الشرك الأصغر أيضا لا يغفره الله، وليس معنى ذلك أنه يؤدي بصاحبه إلى النار، لأنه الشرك الأصغر لا يحبط الأعمال كلها ولا يؤدي إلى الكفر بالله عز وجل، لكنه ذنب لا يغفر إلا بأن يتوب صاحبه منه ويستغفر الله عز وجل منه. والله تبارك وتعالى أعلم. وإنما قال ذلك من قاله لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقوله تعالى لا يغفر أن يشرك به فهذه نكرة في سياق النفي، وهذا يفيد العموم، وقد يقال يفيد العموم في الشرك الذي يخرج من الملة ليس في الشرك الذي هو ضرب من الذنوب التي يغفرها الله عز وجل. والله تبارك وتعالى أعلم بجميع الأحوال، ففي هذا ترهيب شديد من الخوض أو الوقوع في هذه الذنوب المعاصي، في الذنوب في الشرك بالله عز وجل، هذا ترهيب شديد في ذلك. يعني إذا كان الأمر لهذه الدرجة وصل الخلاف هل يغفر الله الشرك الأصغر أو لا يغفره مع الشرك الأكبر يعني مقطوع بأن الله لا يغفره، فهنا هذه يعني حقيقة تجعل المرأة يخشى على نفسه خشية شديدة في أن يقع في شيء من هذا. قال: وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، وقوله سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. أيوة، افترى على الله كذبا، يحتمل أنه افترى على الله كذبا بأن ابتدع في الدين، لأن أصل الآية قبل ذلك ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتمل عليه أرحام الأنثيين، هذه من البدع التي اخترعها عمرو ابن لحي الخزاعي لما تزعم مكة وكان أول من غير دين إبراهيم عليه السلام، وذلك أن مكة كانت تحكمها قبيلة جرهم الذين كانوا أخوال إسماعيل عليه السلام وبقوا على التوحيد مدة طويلة وعلى شريعة إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. ثم إن خزاعة جاءت فأجلت جرهم عن مكة، أجلت جرهم عن مكة والحجاز يعني الحرم، وتزعمت الحرم فبقيت على التوحيد. ثم نبغ فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي، ومرض مدة من الزمان، فذهب إلى الشام ليتعالج في حمة من الماء هناك، حمة، فوجد أهل الشام يعبدون الأصنام، فلما سأل عن ذلك قالوا هذه نتبرك بها ونتقرب بها إلى الله، وقالوا بلاد الشام يعني بلاد الأنبياء والمرسلين، فغره الشيطان بذلك. فلما رجع إلى مكة أتى بهذه الأصنام معه، ثم استخرج الأصنام التي كانت تعبدها كان يعبدها أهل الجزيرة العربية زمن نوح عليه السلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، ودا ولا سواعا قرأتها، ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فهذه الأصنام استخرجت وأصبحت في كل منطقة من الحجاز صنم من تلك الأصنام يتقرب به إلى الله، وكانت أسماء رجال صالحين فعبدوها من دون الله عز وجل، وطريقة عبادتهم أنهم كانوا يتقربون إليها بالذبائح والنذور والطواف وما إلى ذلك من الأمور. ثم أضافوا إليها التقرب بالأنعام لها، قال الله عز وجل وجعل الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فأعطوا الأصنام نصيبا من تلك الأنعام يذبحونها لها ويتقربون بها إلى الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، والحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. والسبب في هذا هو أنه نشر الشرك والبدعة بين العرب حتى انسلخوا عن الدين بعد أحقاب من الزمان، ونسوا اليوم الآخر بل أنكروه وانحرفوا انحرافا شديدا. فلذلك قال الله عز وجل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، يعني افترى على الله الكذب فابتدع في الدين ما ليس منه من غير حجة ولا برهان حتى حرف الناس عن الدين، فهذا من الافتراء على الله الكذب. ومن ذلك أيضا أن يخترع إنسان شيئا من عنده ويزعم أنه من عند الله عز وجل، كي يخترع قرآنا من عنده ويكذب وما إلى ذلك الأمور، ذاك واضح جدا، لكن السياق هو في هذا في الابتداع وليس في أن يكفر علانية ويخترع قرآنا من عنده أو كتابا من عنده ينسبه لله عز وجل. وأما قوله ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار يوم القيامة أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فهذه آية شديدة وتجعل صاحبها يخشى أن ينشر الضلال حتى لا يتحمل مسؤوليته ومسؤولية كل من وقع في الضلال بعده. نسأل الله يحمينا ويعافينا من ذلك. وفي الصحيح قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج فأينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه نهى عن قتال أمراء الجور ما صلوا، يريد أن يقول إن أمراء الجور ظلموا وهم مع ظلمهم وفسقهم فنحن منهيون عن أن نخرج عليهم، لأننا يجب علينا السمع والطاعة لهم ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسمع والطاعة وأن لا ينازع الأمر أهله إلا أن يكون عندهم فيه برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وبالمقابل فقد أمر بقتال الخوارج وهم مبتدعة ضالون، وقال لئن لقيتم لأقتلنهم قتل عاد، يعني قتلا لا يدع أحدا منهم. وفي البخاري ومسلم من حديث علي كرم الله وجهه، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وروي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وأما حديث نهي صلى الله عليه وسلم قتال أمراء الجور، فهو أيضا ورد في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها وعن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، يعني مدام يصلون ومدام يحكمون بالشرع في محاكمهم وسائر أمورهم، لكن عندهم انحراف، عندهم ظلم، عندهم جور بتأويل أو بشهوة، فلا يجوز لكم أن تخرجوا عليهم، لأن في الخروج عليهم شرا أعظم مما أردتم أن تصلحوه. وقد تحدثنا في هذا الأمر في مجلس سابق وبينا هذا تمام البيان بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا هنا يقارن الشيخ بين البدعة وبين المعصية. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا الحديث رواه مسلم، وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه من دعا إلى هدى ومن قال ثم قال ومن دعا إلى ضلالة. والحاصل أن هذا الحديث حقيقة مما يستشهد به من يحسن بعض البدع، لأنه يقول من سن سنة سيئة ومن سن سنة حسنة، فقالوا يجوز أن تسن شيئا محدثا فيكون بدعة حسنة، وإنما حرم من البدع ونهي عنه ما كان سيئا، أما إذا كان حسنا فيجوز. وهذا قاله جماعات من العلماء، وناقشهم فيه الإمام الشاطبي مناقشة ماتعة، وبين أن هذا الحديث ليس فيه أصلا استحداث شيء جديد، إنما فيه سنة كانت غائبة فأحيت، أم أمر نبوي طبق على أتم مراده صلى الله عليه وسلم. فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من الأعراب وهم يلبسون أسمالا بالية وحالهم يرثى لها، فأمر بالصدقة عليهم، فكان الناس يعطون أشياء قليلة، ثم جاء رجل بسرة من المال فألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وقال هذا الحديث، فتتابع الناس بعد ذلك في العطاء. فإذا هذه سنة وليست شيئا محدثا ولا بدعة في الدين. وكذلك قالوا في من سن سنة سيئة، أي بمعنى أنه اخترع شيئا جديدا لم يكن من قبل أو شيئا سيئا، يعني مثلا كمن فتح أو كامرأة كانت أول من تبرجت فتتابع البنات على التبرج بعدها، هذه سنة سيئة. ويقابلها في حي لم يكن هناك محجبات فقامت امرأة وتحجبت وأشاعت الحجاب في الحي، فهذه سنة حسنة. وهكذا يقال في سائر هذه الأمور. هنا يعني هذا الحديث سياقه يبين المقصود من سنة سنة حسنة وسنة سنة سيئة، ويبين خطورة أن يعني ينشر الإنسان الضلالات والبدع، لأنه سيناله شرها وسيبقى ذلك تابعا له. وهو يؤيد قول الله عز وجل ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين من قبلهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. إذن هذا الحديث يؤكد ما ورد في تلك الآية الكريمة. إذن البدع متعدية الأثر إذا دعي إليها وشجعت ويعني عرضت في أبهى حلة وأجملها فتنتشر بين الناس على أساس أنها سنة والناس كلهم يتلقونها وهكذا، فيكون الإثم على أول من دعا لها وشجعها وزينها للناس. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. قال: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب عن قال: كان رجل يرى رأيا فرجع فأتيت محمدا فرحا، يا محمد بن سيرين، أتى أيوب السختياني هذا يعني من أئمة التابعين في البصرة، فأتى أيوب السختياني محمد بن السيرين الذي كان مولى أنس بن مالك رضي الله عنه، فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره، فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال: انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك وقال: لا يوفقون للتوبة. طيب، هذا الحديث حقيقة إذا أخذناه بظاهره فهو مشكل. أولا، هل هذا الحديث صحيح؟ حقيقة هذا الحديث قد رواه العلماء، هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، ورواه ابن أبي عاصم في السنة، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهذه رواية كلها من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الترمذي: رجال الصحيح، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي، وهو ثقة. وقال المنذري: إسناده حسن. المنذري قال: إسناده حسن. الحديث حقيقة حسنه المنذري وصححه جماعة من أهل العلم، ومع هذا فنحتاج إلى فهم معناه. كيف يقال إن هذا الحديث صحيح وهو يقول إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة؟ كيف تكون التوبة محجوزة عن صاحب البدعة مع أنه قد تاب جماعة من المبتدع؟ بل تاب الكفار، فكفار اليهود والنصارى والمجوس والبوذيون والهنادك والمشركون وغيرهم أسلموا، وهناك جماعات ممن كانوا جهمية ورافضة ومبتدعة بسائر أصناف البدع، ومع ذلك تابوا إلى الله والتزموا السنة. هذا واقع، بل هو واقع كثيرا يعني في التاريخ ولا اليوم. والحديث يقول إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، وفي لفظ إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، وفي لفظ إن الله احتجب التوبة عن صاحب كل بدعة، وفي رواية عن كل صاحب بدعوة، عفوا عن كل صاحب بدعة. فما معنى هذا الحديث؟ اختلف الناس في هذا على قولين. القول الأول أن المقصود به من كان متعمقا في البدعة، وذلك يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. إذن هؤلاء الذين تدخل الأهواء إلى عروقهم، تدخل الأهواء إلى عروقهم ويصبحون غلاة فيها، يصبحون غلاة في هذه الأهواء والبدع. هؤلاء في الواقع في الحقيقة قلما يتركون بدعاهم، إنما الغالب على من يترك بدعته هو المقلد، هو الذي يتبعها بصدق نية، لكن عندما يجد أنه كان مخطئ يرجع إلى الحق. أما المغالي في هذه البدع والمتعصب لها فمستبعد جدا أن يرجع إليها. إذن الذي يرجع هو المقلد المحسن للظن في من كان قبلهم، وغير المتعمق فيها، أو الذي تبعها بصدق يظنها من الخير والسنة، بمجرد أن يظهر الحق فإنه يتبع الحق، وهذا واقع أيضا. وأما قول ابن سيرين لما جاءه أيوب السختياني يبشره بتوبة رجل من بدعة كان عليها، انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه. وأول الحديث يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم يقول في آخر لا يعودون إليه. هذا من الخوارج الحقيقة، ولا يعني لا يلاقب هذا ما ذكرناه، فإن هذا يقصد به الغلاة في البدع. ولذلك نرى اليوم بعض الغلاة في البدع والذين يحاجون عنها ويغلون ويقفلون أذهانهم عن أي شيء آخر غير بدعتهم، فهؤلاء صعب أن يرجعوا عما هم عليه، بل يموتون في سبيل باطلهم ويقاتلون في سبيله. وبالمقابل فإن من كان صادقا وهو يرى أن ما عليه هو السنة ثم يظهر له الحق فإنه يتبع الحق. إذن هو ليس داخلا في هذا، لأنه هو في حقيقة الأمر هو يتبع الحق ولا يتبع البدعة، لكن ظن البدعة حقا، فبمجرد أن ينكشف له الحق فإنه يرجع إليه. ولذلك ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله حديث افتراق الأمم افتراق أهل الإسلام إلى 73 فرقة كلها في النار، قال لماذا لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يحددها حتى لا يلصق الاسم القبيح بطائفة من المسلمين فيساء الظن منه، يعني يسيء المسلمون الظن ببعض والبعض، وإنما هو أشار إلى معاني القبيحة حتى يتجنبها الجميع. فإذا هو أشار النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن مخالفة ما عليه هو وأصحابه هذا هو أساس البدعة، وأشار إلى أن الافتراق والاختلاف وما إلى ذلك من الضلال أمر مرفوض على المسلمين يتجنبوه، وبالمقابل ترك الباب مفتوحا لكل من أراد يتبع الحق، وبين أنه من هم هؤلاء من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، حتى يرجع الناس إلى ذلك من غير أن يحدد أسماء، لأن أصبح في حقيقة الأمر لا تعطي شيئا. يعني كم من إنسان وكم من جماعة تسمت بأسماء جميلة وفي حقيقة الأمر كانوا ضالين مضلين. فالأسماء لا تغير الواقع. وأيضا فلا يمكننا أن نعمم هذا الأمر، لا يمكننا أن نعمم هذا الأمر فننال من كل من اجتهد وأخطأ فتبع بدعة من البدع عن اجتهاد وخطأ أو عن تقليد لمن يجوز تقليده. ولذلك ترك هذه الأمة على العموم هكذا والاستغفار للجميع هو الأولى، خاصة لمن علمنا منه حب الله ورسوله والبحث عن الحق والاجتهاد فيه. وإلا فإننا بعد القرون الثلاثة المفضلة، بل في القرون الثلاثة المفضلة، نجد كثيرا من العلماء قد وقعوا في شيء من البدع، وكثر هذا الأمر بعد القرون الثلاثة المفضلة، بل أصبحنا نرى طوائف منتسبة للسنة والإسلام وما إلى ذلك لكن فيهم بدع، وحدثت هذه البدع عن اجتهاد لا عن ضلال حقيقي. ولذلك قرر علماؤنا رحمهم الله أن كل من اجتهد لا في الفروع ولا في الأصول فأخطأ وهو يقصد الحق فإنه مأجور على ذلك. نعم البدع تبين وتواجه، وليس معنى ذلك أن صاحبها بالضرورة مبتدع ضال مضل، بل قد يكون مجتهدا وأخطأ فيما اجتهد فيه. ولذلك فالواجب علينا أن لا ننشغل بمثل هذه الأمور، أن لا ننشغل بإلصاق البدعة بفلان أو علان، بل نترحم على علماء المسلمين جميعا من شراح الأحاديث ومفسرين وعلماء وأئمة وما إلى ذلك، نأخذ ما أصابوا فيه ونترحم عليهم ونستغفر لهم فيما أخطأوا فيه، إلا أصحاب البدع الغليظة التي انفصلوا فيها عن الأمة، فهؤلاء يعني لا كرامة لهم. ومع ذلك فنحن لا ندري ما يختم الله عز وجل للجميع يوم القيامة، يعني حقيقة الأمر أننا نحذر من الضلال والانحراف، وأما الحكم عن المعينين فذلك ليس من شأننا، ذاك شأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب العباد. ومن أعظم الأخطاء أن ينصب الإنسان نفسه قاضي يقضي بين العلماء والأئمة وغيرهم وينسى ذنوبه ومعاصيه ويزكي نفسه بذلك. لذلك نحن نقرر مسائل ونبين منهج أهل السنة والجماعة، لا في الأصول ولا في الفروع ولا في غيرها، ونقول إن الفعل الفلاني بدعة، وإن العقيدة الفلانية مبتدعة ومنحرفة، وإن الفعل الفلاني مخالف للسنة، لكن الحكم على المعين ليس من شأننا، وليس من حقنا أن نتهم فلانا بأنه هكذا مبتدع، يعني من علماء ومن الصالحين هكذا بالعموم. فليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، كما أنه ليس كل من وقع في الكفر أو الشرك وقع الكفر عليه. فكما أن على المرء أن يتحفظ في مسائل الأسماء والأحكام من الكفر والفسق وما إلى ذلك، فأيضا يتحفظ في الاتهام بالبدعة والضلال، إلا من كان رأسا في البدعة والضلال ولا مجال للدفاع عنه ولا عذر ولا مجال لعذره، فهذا أمره أمر آخر، نسأل الله العافية. واضح إخواني؟ لأن الحقيقة هذه مسألة من المسائل التي ضل فيها قوم، فرأينا طوائف لا شغل لهم إلا الحكم على الناس بالتكفير، هذا كافر، هذا مرتد، هذا مشرك، هذا كذا، حتى أصبح هذا الأمر من أهم مهماتهم التي يعرفون بها، مع أنهم لم يتقنوها وليسوا من أصحابها وليسوا أهلا لذلك الخوض. ورأينا طوائف آخرين لا هم لهم إلا إلصاق البدعة بالناس، وكلا الطائفتين في الأخير حملت السلاح على المسلمين وقتلتهم وسفكت دماءهم بهذه الحجة وبهذه العقيدة التي اعتقدتها، فشابهوا وضاهوا الخوارج بذلك، بل أصبحوا الخوارج حقيقة. فانتبهوا بارك الله فيكم، فإن كثيرا ممن يزكون أنفسهم يصبحون من أضل الناس والعياذ بالله. احذروا أن تزكوا أنفسكم وتنظروا إلى ذنوبكم ومعاصيكم بعين الرضا، وتنظروا إلى الناس بعين السخط. حذاري من أن تنظر إلى غيرك بعين السخط وتنظر لنفسك بعين الرضا، بل العكس هو الذي ينبغي. انظروا إلى الناس بعينين كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية، وكما قال غيره من العلماء المربين، أظن الشيخ زروق رحمه الله، أحمد زروق رحمه الله، قال نفس الكلام، قال عليك أن تنظر الناس إلى الناس بعين الشريعة وعين الحقيقة. فعين الشريعة تعرف بها الحلال من الحرام والحق من الباطل، وعين الحقيقة تعذر بها الخلق، والمقصود بالحقيقة هنا القضاء والقدر، والشريعة مقصود بها الحلال والحرام. فإنك إن نظرت إلى الناس جميعا فقط بعين الحقيقة وهي القضاء والقدر عذرت الجميع، ولم تفرق بين فاسق وصالح. وأما إذا نظرت إليهم فقط بعين الشريعة فإنك ستنزل سيف الحكم على هذا وذاك ولن تعذر أحدا، لكن لو جمعت بين الأمرين فإنك تكون سنيا على الجادة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، هذا السني الحقيقي. وأما الذي لا شغل له إلا تبديع الناس وتضليلهم فهذا ليس ممثلا للسنة وإن ادعاها. وأما الذي يحمل سيف التكفير فليس من أهل السنة أيضا وإن ادعى ذلك وزعم أنه من أهل السنة المحضة وأهل الجهاد وأهل كذا وكذا. فالدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، كما قال البصري رحمه الله. طيب، هذه مسألة حقيقة مهمة جدا، وقد أبدى فيها وأعاد شيخ الإسلام رحمه الله وبين، يعني أقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين رحمه الله عموم العذر للناس، بل قال كما نقل عنه الإمام الذهبي رحمه الله، قال سمعت كلمة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكى عن الإمام الأشعري أبي الحسن الأشعري، أسند إليه أنه قال أنا لا أحكم على أحد من أهل القبلة بكفر ولا بالنار، فكل من كان مصليا من أهل القبلة فإنني أعذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهؤلاء يحافظوا على الوضوء على الصلاة، فأنا لا أحكم عليهم. فأمر الناس إلى الله عز وجل، وإذا كان صاحب البطاقة سيأتي ببطاقته تلك وتوضع في الميزان فتطيش الصحفة الأولى التي فيها سجلاته إلى السماء بالذنوب والمعاصي، فنحن لا نعرف من يكون صاحب هذه البطاقة، ومن الذي في قلبه توحيد يحرق ذنوبه ومعاصيه بل وكبائره، نحن لا نعرف هذا، هذه مسائل إلى الله سبحانه وتعالى ليست إلينا. فلذلك نبين الحق ونوضحه ونترك الأمور الكبرى للعلماء الكبار، وأما الذي علينا فنبلغ ونحذر، وهذا منتهى أمرنا. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء تدعون حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وتميز بأنه قام بالتوحيد أتم قيام، فعاد أهله وهاجر بلاده وضحى بنفسه في سبيل التوحيد حتى ألقي في النار ليحرق فنجاه الله من النار. ومع ذلك ترك أهله ودياره وهاجر إلى بلاد الشام، فبارك الله في دعوته وكان إمام الناس. إني جاعلك للناس إماما كما قال الله عز وجل، قال ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين. فإبراهيم عليه السلام ممن دخل في السلم كافة وأطاع الله سبحانه وتعالى فأصبح إماما للحق، فلذلك انتحله اليهود وانتحله النصارى وانتحله المشركون العرب وزعموا أنهم على ملته وأنهم من ذريته، هم من ذريته حقا، لكن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المؤمنين كما سيأتي إن شاء الله. فهنا يبين الله عز وجل أن إبراهيم ما كان يهودي ولا نصراني، لأن اليهودية والنصرانية ما جاءت إلا من بعد، والشريعة الموسوية جاءت بعد أنبياء بني إسرائيل حتى جاء موسى عليه السلام، يعني جاءت بعد إسحاق ويعقوب والأسباط، جاء موسى عليه السلام بعد ذلك. وموسى عليه السلام كان بعد يوسف عليه السلام بحوالي 250 سنة أو تقريبا 220 سنة، هذه مسافة طويلة يعني زمان. ففي خلال هذه الفترة كلها لم تكن هناك شريعة مفصلة كالشريعة الموسوية، ثم جاءت الشريعة الموسوية بالتوراة مفصلة فأمر بها بنو إسرائيل، ثم تشتت بنو إسرائيل في العالم فسموا اليهود، ثم جاء عيسى عليه السلام فانقسموا إلى قسمين، آمنت طائفة من بني إسرائيل وكبرت طائفة، فسميت المؤمنة بالنصارى بعد ذلك لأنهم اتبعوا يسوع الناصري وهو المسيح عليه السلام، فسموا النصارى لأجل ذلك كما ذكرت ذلك في مجلس سابق. فكيف يقال عن إبراهيم أنه كان يهوديا أو نصرانيا؟ وأما أنه كان مسلما معنى الإسلام والاستسلام لله، قد بينا أن الأنبياء جميعا كانوا مسلمين، لا بمعنى الإسلام الخاص وإسلام اتباع الشريعة المحمدية، لا، بل معناه الاستسلام، لأن نسبة اليهود إلى قبيلة يهوذا ونسبة النصارى هي للناصرة مدينة الناصرة، ولكن الإسلام نسبته إلى الاستسلام لله، فكل من أسلم وجهه لله وهو محسن فهو مسلم، فهو محسن وهو مسلم وهو مؤمن إذا اتبع الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وكان الأنبياء قبل ذلك مسلمين وهم في قومهم، وكان كل من آمن بهم مسلما، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء برسالته الجديدة كان على الجميع يتبعه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا، والحنيف المائل عن الشرك والباطل إلى الحق. فكان إبراهيم عليه السلام حنيفا مائلا عن الباطل، وكان مسلما يعني مستسلما لله سبحانه وتعالى، ولذلك تركها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون كما قال الله عز وجل. ولذلك أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وأيضا لما جاء ليموت جمع أبناءه و أوصاهم ووصى بها إبراهيم وأوصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقبلها أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وهذه كلمة تتكرر إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم لا إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكالة لا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون. فالحواريون أيضا قالوا إنهم مسلمون وإنهم آمنوا بالله يعني وبنبي الله المسيح عليه السلام وأنهم مسلمون. وهكذا كل هؤلاء كانوا مسلمين. فإذا الانتساب يكون الانتساب الحقيقي إلى الأئمة سواء كانوا أنبياء عليهم السلام. اليهود يأتون يقول نحن أتباع موسى عليه السلام، لا كذبتم لستم أتباع موسى، لو كنتم أتباع موسى عليه السلام لآمنتم بما أمركم موسى بأن تؤمنوا به وهو آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قالت النصارى نحن مسيحيون ونحن نتبع المسيح عليه السلام، كذبتم، لو كنتم كذلك اتبعتم التوراة ولاتبعتم أمر المسيح عليه السلام بأن تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنتم لاتبعتم شريعة التوراة مع أن المسيح عليه السلام يقول لكم ومصدقا لما بين يديه من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وفي الإنجيل يقول أنا ما جئت لأهدم بل جئت لأبني وجئت لأهدي خلاف الضالة من بني إسرائيل، هذا كله في الإنجيل. وقوله ما جئت لأهدم يعني لأهدم التوراة بل جئت لأبني يوافق قول الله عز وجل ومصدق لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وهذا هو الواقع. فالمسيح عليه السلام كان يتعبد بشريعة التوراة فجاء النصارى، وهذا يشهد به النصارى. حتى إن مارتن لوثر هذا الزعيم الذي تزعم الحركة البروتستانتية صنف كتابا بعنوان المسيح ولد يهوديا. بهذا المعنى صدق أن المسيح عليه السلام كان على الشريعة الموسوية وبقي عليها إلى أن مات، وإنما نسخ بعض أحكامها الإنجيل فبين ذلك لهم، وأن الله عز وجل خفف عنهم ووضع عنهم بعض الإصر والأغلال التي كانت عليهم، وذلك تخفيفا منه عليهم، فمن تابعه في ذلك نجا وكان مسلما وعصاه كما قال الله عز وجل فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. وكذلك يقال لما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم آمن به من آمن من اليهود والنصارى وكفر عدد كبير منهم فكانوا كفارا، وكذلك الحال إلى يوم الناس هذا، كذلك الحال إلى يوم الناس هذا، هناك عديد من اليهود والنصارى من يهديهم الله سبحانه وتعالى فيتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا هذا يعني من آمن به صلى الله عليه وسلم نجا وكان حقيقة فعلا متبعا لإبراهيم عليه السلام ومتبعا لموسى ومتبعا لعيسى عليه السلام. وكذلك يقال في المسلمين كثير من الشيعة مثلا والرافضة وغيرهم يدعون اتباع أئمة آل البيت مع أنهم يخالفون أئمة آل البيت في سب الصحابة وترك الترضي عنهم مع أن أئمة آل البيت يترضون عنهم. وكذلك يقال في أتباع الأئمة الأربعة ممن ابتدع وضل وانحرف، وكذلك يقال في من زعم أنه يتبع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يكفر الناس ويضللهم ويسفك دماءهم، أو يزعم أنه يتبع الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو على الضد تماما من منهجه ومذهبه الذي كان عليه من تأليف القلوب وجمع الناس ومحبتهم وما إلى ذلك من الأمور. وهو يبدع هذا ويضلل هذا ويحمل السيف على المسلمين ويوالي أعداء الله الكافرين، أي اتباع هذا؟ بل هذا كاذب في اتباعه. قال وفي حديث الخوارج وقد تقدم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأوليائي إلا أو إنما أوليائي المتقون. هذا الحديث حقيقة أخرجه البخاري ومسلم صحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وأخرج أبو داود وأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه ثم فتنة السراء دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إن ولي المتقون. ولذلك جاء في بعض روايات هذا الحديث إن آل أبي فراغ، وفي بعض إن آل أبي فلان، وفي بعضها مصرحا في مستخرج إسماعيلي وأبي نعيم إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء. وقد غضب بعض العلماء واتهموا الإمام أبا بكر بن العربي المعافري بالنصب لأنه قرر هذا، وأخطئ في ذلك حقيقة، لأن هذا الحديث ليس في طعن في آل البيت ولا في آل بني هاشم، إنما في توضيح أن الولي الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من كان على من ذريته، إنما من كان متبعا للحق الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. أما من لم يكن متبعا للحق الذي جاء به صلى الله عليه وسلم فمهما ادعى من كونه من ذريته أو أنه من آل بيته ثم هو يعادي منهجه صلى الله عليه وسلم أو يحاربه أو يضل الضلال المبين أو يعني لا يرفع قيمة بالإسلام كله، كيف يقال إنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يفيد هذا كونه من ذريته صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا لا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا أصوم ولا أفطر، فقال صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال المؤلف فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة. يعني إذا كان الصحابة مع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الكلام الشديد، فكيف يقال في من كان ليس صحابيا أصلا وفعل أمرا أعظم من هذا؟ فليس كل من أراد الخير وتابعه يكون على السنة وعلى المحجة البيضاء، النوايا لوحدها لا تكفي. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لا يدركه، لما قال لما وجد الناس يبتدعون بدعا في نظر الناس هي خفيفة فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لا يدركه. فلذلك اتباع السنة هو اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا رسول الله هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. و لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، على أمل أن نختم في الدرس القادم بحول الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.